وكما قلنا في المرة السابقة الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن قد تأتي بما تحار به العقول. يعني أمور الشرع، أمور الشرع قد تحتار بها العقول، لأن عقولنا يعني أعطانا الله عقولا بحجم معين نستطيع أن نعيش في هذه الدنيا. فلذلك الإنسان إذا قرأ أشياء غيبية يعني لا يستوعبها العقل يسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. فهذه الأمور الغيبية كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول وصف للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، فالإنسان يسلم ويقول صدقت وآمنت وسلم يعني يترك الأمر لله تبارك وتعالى، ما في داعي يبحث، لأنه مهما بحث ما راح يصل نتيجة. يعني هذه النتيجة النهائية، يعني يعني يتعب نفسه على غير سنع، بل بالعكس قد يصل نتيجة عكسية ولن يضل والعياذ بالله. فمهما الإنسان أشغل فكره لن يصل نتيجة. يعني مثل الإنسان يعني يحفر بجبل في جبل والناس كلها تقول الجبل هذا ما في شيء، يقول لا أبوصل وراه إلى طريق معي، قال والله ما في طريق وحنا شايفين من وراء وكذا وكذا جبال سلسلة جبال ما في طريق وراء ولا كذا، قال لا ولا وبحفر، خلي حفر ما راح يوصل في النهاية نتيجة. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر الجنة مثلا قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. فيأتي إنسان يقول لا أنا بفكر ولعله يخطر في قلبي ولا يخطر في بالي، الله سبحانه يقول ما خطر على قلب بشر، يقول لا يخطر على بالي. يعني هذا مكذب لله والعياذ بالله. يعني ما يجوز الخوف في مثل هذه الأشياء.